الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. هذا تعنيف للكفرة من أهل الكتاب على عنادهم للحق وكفرهم بآيات الله. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يحذر الله عز وجل عباده المؤمنين من طاعة طائفة من أهل الكتاب، ويأمرهم بالاعتصام به، لأنه من اعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وذلك بالتوكل عليه، لأنه هو العاصم من القواصم. وقد أمرنا الله عز وجل بالاعتصام بحبله أيضا، أي بالاكتساء بالاستمساك بكتابه. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذه هي طاعة الله وتقوى الله بامتثال الأمر، امتثال الأمر طاعة لله، واجتناب النهي امتثالا أيضا لأمر الله عز وجل. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم، وكونوا عليه حتى تلقوا ربكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. المقصود بحبل الله هو عهد الله، وقيل هو القرآن، فهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم وشفاء النافع ونوره المبين. وقيل أيضا أن حبل الإسلام هو الإسلام، وكلها معاني صحيحة ومتقاربة. ولا تفرقوا، لأن الله عز وجل يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، كما أخبر بذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاة الله أمركم ويسخط لكم ثلاثا. قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا السياق في شأن الأوس والخزرج، فقد كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية وضغائن وأحقاب، فجعلهم الله متحابين متواصلين على البر والتقوى بفضله وبنعمته وبكرمه. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الأمر وهذا السهم، الأصيل من أسهم الإسلام، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، حتى لا يستطير الشر ولا ينتشر الفساد. وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، أي اليهود والنصارى، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. من هم الذين ستسود وجوههم؟ والعياذ بالله، أهل البدعة والفرقة. وأما الذين ابيضت وجوههم فهم أهل السنة والجماعة. هذا ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، أي ففي جنة الله هم فيها خالدون، وهذا من المجاز. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. قرأ نافع وعاصم وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر: وإلى الله ترجع الأمور. وقرأ الباقون: وإلى الله ترجع الأمور، بالمبني للمعلوم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذا مدح لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذه الأمة هي خير الأمم على الإطلاق. قال صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وقد حازت هذه الأمة قصب السبق إلى الخيرات بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الله بعثه بشرع عظيم قويم كامل. لذلك رفع الله شأن هذه الأمة، ليسوا سواء. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، أينما وجدوا، إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة. هؤلاء هم أهل الكتاب، إلا بحبل من الله، أي بذمة من الله، وهو عقد الذمة لهم، وضربت الجزية عليهم. وحبل من الناس، أي أمان منهم لهم كما في المهادن والمعاهد والأسير. وباءوا بغضب من الله، أي التزموا بغضب من الله ورجعوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير الحق، وكذلك يقتلون الدعاة إلى الله، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء،

قرئ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. قرئ لا يضركم بتسكين الراء. هذه قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب. فينهى الله عباده المؤمنين على ألا يطلعوا المنافقين على سرائرهم وما يضمرونه تجاه أعدائهم حتى لا يقعوا في المشقة، لأنهم أهل كيد ونفاق. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. إذا أصاب المؤمنين خصب ونصر وتأييد ساء ذلك المنافقين، وإذا أصاب المسلمين قحط أو جب فرح المنافقون بذلك شماتة فيهم. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. المراد بهذه الواقعة هي واقعة أحد عند الجمهور في السنة الثالثة من الهجرة. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، هم بنو سلمة وبنو حارثة، همتا بالرجوع من هذه الغزوة والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة أي وأنتم قلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. قرأ ابن عامر بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين أي معلمين. قرأ الباقون بثلاثة آلاف من الملائكة مسومين أي معلمين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين أي معلمين، أي معلمين أنفسهم أو خيلهم بعلامة يعرفون بها. فمسومين أو معلمين اسم فاعل، هم الذين علموا أنفسهم أو خيلهم. مسومين أو معلمين أي علمهم الله بعلامة، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. هذه الآيات ليقطع طرفا أطراف الشيء يتوصل بها إلى تضعيفه وإزالته. الطرف أقرب إلى المؤمنين كقوله: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، فهو الطرف الأقرب إلى المؤمنين. والطرف الإشارة إلى أنهم شرفاء هو من أطراف العرب، أي من أشرافهم، ليقطع طرفا من الذين كفروا. فهذا معنى الطرف، أي أقرب جزء من الكفار إلى المؤمنين، أو أشرف الناس فيقطع طرفهم ويستأصلهم. لقد سئل الإمام السبكي: ما الحكمة في قتال الملائكة مع أن جبريل قادر أن يدفع الكفار بريشة من جناح؟ فأجاب بأن ذلك لإرادة أن يكون الفضل للنبي وأصحابه، وتكون الملائكة مددا على عادة مدد الجيوش، رعاية لصورة الأسباب التي أجراها الله في عباده. وعندنا في القوات المسلحة سلاح الإمداد والتمويل، فهذا مما يتبين به الأخذ بالأسباب الظاهرة التي أجراها الله في عباده. ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على اللهم دعا إلعن فلانا وفلانا لأحياء من أحياء العرب، فنهاه الله عز وجل عن هذا الدعاء وقال له: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. دعا على بعر وعصية عصت الله ورسوله وزكواه، فنهاه الله عن ذلك قنت شهرا. تاب الله على أربعة ودخلوا في الإسلام. الله قال: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليه. تاب على أربعة ودخلوا في الإسلام: صفوان بن أمية، سهيل بن عمير، الحارث بن هشام، عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب: أضعافا مضاعفة، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، دل هذا على أن النار والجنة مخلوقتان، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، أي أن السبيل إلى رحمة الله هي طاعة الله ورسوله. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قرئ سارعوا بدون الواو، إن قرئت سارعوا فهي استئنافية، ويكون الكلام عند لعلكم ترحمون وقفا تاما. حذف الواو نافع وأبو عامر وأبو جعفر، وسارعوا بالواو عطف جملة على جملة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، هذا تسمية الشيء باسم سببه، أي وسارعوا إلى موجبات مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. عرضها السماوات والأرض تشبيه بليغ، وفيه كناية عن سعة الجنة. الذين ينفقون في السراء والضراء، ما صفة المتقين؟ ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. الاستفهام للنفي والإنكار، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أولئك جزاؤهم مغفرة، الإشارة للبعيد لعلو منزلة المتقين. ونعم أجر العاملين، المخصوص بالمدح هنا محذوف، وتقديره ونعم أجر العاملين ذلك. قبل هذه الآيات تكلم القرآن عن نهي الله عز وجل عباده عن تعاطي الربا، وهذه الآية من ضمن آيات تحريم الربا الذي جاء متدرجا. فينهى الله عز وجل عن أكل مال الربا، ثم تحدثت الآيات عن موجبات المغفرة والرحمة، فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ورحمة. فلا بد من التخلية قبل التحلية. قال ابن عطاء الله السكندري: من لم تكن له بداية محرقة فليست له نهاية مشرقة. والآيات الكريمة تدل على حسن الأخلاق وصفات المتقين. ولعل في سيرة سلفنا الصالح ما يدل على هذه الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها المسلمون، وما أحراهم وما أجدرهم أن يتخلقوا بها في هذا الزمن الذي عزت فيه الأخلاق الفاضلة. بعد أن فرغ الحسين بن علي من طهوره، رفع عبده الكوز من بين يديه فأصابه فم الكوز فأصاب فم الكوز رباعية الحسن. بعد أن فرغ الحسن بن علي من طهوره، رفع عبده الكوز من بين يديه فأصابه فم الكوز رباعية الحسن. أصاب فم الكوز رباعية الحسن فكسرها، فنظر إليه الحسن فقال العبد: والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظ. قال: والعافين عن الناس. قال: قد عفوت عنك. قال: والله يحب المحسنين. قال: اذهب فأنت حر لله. قال: فما جواز عتقي؟ قال: السيف والدرقة، فليس عندنا في البيت غيرهما. الدرقة هي ترس من جلد. وقال الأحنف بن قيس: تعلمت الحلم من قيس بن عاصم، إني لجالس في فنائه وهو يحدثنا، أي قيس بن عاصم يحدث الناس في فناء البيت، فإذا جماعة يحملون قتيلا ومعهم رجل مأسور، فقيل له: هذا ابنك قتله أخوك المأسور، فوالله ما قطع حديثه. ثم التفت إلى بعض ولده وقال: قم فأطلق عمك، أي أطلق عمك من أسره، وواري أخاك التراب، وسق إلى أمه 100 من الإبل فإنها ضريبة. هل بعد هذه الأخلاق وهذا الحلم والصفح والعفو أخلاق؟ إنها أخلاق القرآن يا عباد الله.

وتنقية الصف والابتلاء والتمحيص واتخاذ شهداء يقاتلون في سبيل العقيدة وإهلاك الكافرين حتى تنالوا الجنة. ولقد تمنيتم لقاء العدو ومقاتلته فهو قد حصل، فقاتلوا وصابروا. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذه استعارة في الرجوع، من الرجوع عن الحق والنكوص، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، هذا ضرب للمثل بالمجاهدين السابقين. قال تعالى: فأثابهم الله ثواب الدنيا فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. والله يحب المحسنين. في الآيات وما قبلها عتاب من الله لانهزام المسلمين وتركهم القتال بضرب أمثلة للمجاهدين سابقين ثبتوا في القتال ولم يفروا، بل ظلوا صابرين ثابتين. وإضافة الذنوب والإسراف إلى نفوسهم مع كونهم ربانيين أي علماء عاملين، هضم لأنفسهم واعتراف منهم بالتقصير ودعاؤهم بالاستغفار قبل تثبيت الأقدام ليكون النصر عن طهارة وزكاة وخضوع. وفي هذا تعليم للمسلمين إلى أهمية التضرع والاستغفار وتحقيق التوبة. أيضا من الدروس التي يجب أن نتعلمها عدم مخالفة ولي الأمر، لأنها تسبب الفشل لجنوده. قال الشيخ ابن عثيمين: ومن آثار عدم الطاعة ما حصل من معصية بعض الصحابة والنبي بين أظهرهم وهم يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. يقول الشيخ: وهذه معصية واحدة، وهي مخالفة أمره في ترك الرماة أماكنهم، فكيف بالمعاصي الكثيرة التي من آثارها أن يسلط الله بعض الظالمين على بعض بما كانوا يكسبون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم جهنم وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. والحمد لله رب العالمين.